بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلتنا هذه في سورة الشمس وضحاها، وأيضا الليل إذا يغشى إذا أسعفنا الوقت. هذه السورة، سورة الشمس، سورة عظيمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العشاء والشمس وضحاها وأشباهها، أي كالليل إذا يغشى والضحى ونحو ذلك، لأن هذه السور سور فيها تقرير العقيدة، لأنها نزلت في مكة، وكان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مصبه كلا على تقرير عقيدة توحيد الألوهية وما يتبعه من توحيد الأسماء والصفات، تحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي أن يجتهد الناس في صلاتهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرأت قراءته في صلاته، فكان يقرأ في الفجر بطوال المفصل غالبا، وهي من قاف إلى عمه، و في صلاة العشاء بأواسط المفصل، وهكذا في الظهر والعصر، في المغرب بقصار المفصل، مع أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالمرسلات في المغرب، قرأ بالطور، وقرأ بالصافات، وقرأ بالأعراف، وأيضا قرأ بألف لام ميم تنزيل في الظهر والعصر، سمع ذلك منه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجهر بالقراءة أحيانا ليعلم أصحابه بما يقرأ ليشرع لهم عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي يقول الله جل وعلا فيها والشمس وضحاها، يقسم الله جل وعلا بآيات كونية محسوسة للمخلوقات لينبههم على الاستدلال بها على توحيد الربوبية وعلى عظمة الله جل وعلا وكمال قدرته، ثم يكون ذلك دليلا على توحيد الألوهية. والشمس وضحاها، هذه الشمس المعروفة التي خلقها الله على هذه الهيئة العظيمة التي فيها منافع للمخلوقات جميعا، وضحاها أي ضوءها ونورها الذي يكون في النهار. الضحى في الأصل هو الوقت المعروف حينما ترتفع الشمس قليلا، لهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم تجديدا لشكر نعمة الله صلاة الضحى، فهي سنة مؤكدة. الحاصل أن المراد بضحاها أي ضوءها ونورها. أما ما يذكر في التفاسير من بعض التفاسير أنه النهار كله، هذا لا يظهر وجهه، لأن الله أقسم بالنهار في الآية الثالثة، ومعلوم في قواعد التفسير أن التأسيس، تأسيس المعنى أولى من تأكيده. والقمر إذا تلاها، هذا القمر الذي جعله الله منيرا في أيام ومستترا في أيام، تابع للشمس يتبعها، أي تلاها أي تبعها، ويتبعها على أوجه. حينما يهل الهلال، هلال كل شهر، فإن الشمس تسقط أولا والقمر يتبعها، فهذا دلالة على أن الهلال، هلال الشهر، قد استهل، فهو تابع لها، وتابع لها في غروبها، فإنه إذا غربت الشمس طلع القمر، وهكذا، فهو تابع لها من أوجه سنها الله جل وعلا بقدرته الكونية. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، النهار المعروف إذا جلاها أي جل الشمس، فإن الشمس تطلع ضعيفة، فإذا بزغ النهار تجلت الشمس تجلية تامة على الأرض وأصبحت في قوتها. ومن معاني جلاها أيضا أن النهار يجلي ما في الأرض، فإن النهار إذا بزغ تجلى ما على الأرض ما على وجهها بعكس الليل. لهذا فإن الهوام وأمثالها تستتر بالليل، لا تعرف ولا فيخافي عن الأنظار، أما في النهار فيتجلى كل شيء للأبصار. هذا أيضا من معاني والنهار إذا جلاه. من معاني النهار أيضا إذا جلاها أنه إذا جاء النهار تجلى الليل، تجلت الظلمة، الضوء يجلي هذه الظلمة التي هي علامة الليل. هذا معنى والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها أي إذا غطى الشمس، فالشمس هذه التي تكون في مكان مضيئة، مضيئة هذا المكان، إذا جاء الليل غطى هذا الضوء الذي جاءت به الشمس، فهذا معنى والليل إذا يغشاها، فهو يغطي الأفق بظلامه، يغطي الأفق والأرض بظلامه، والسماء وما بناها. السماء هي السماء المعروفة، وهي سبع سماوات، وقوله وما بناها اسم الموصول هنا ما، إما أن يكون بمعنى الذي، فيكون المعنى حينئذ والسماء والذي بناها، فهو قسم بها وبالذي بناها وهو الله جل وعلا. ومعنى بناها خلقها على هذه الهيئة المرتفعة بهذا السمك، بلا انفطار فيها ولا انشقاق، بلا عمد ترونها، محكمة، فهو الله جل وعلا. ويصح أن تكون مصدرية، فتكون يكون المعنى على هذا والسماء وبنيانها، إشارة إلى هذا البنيان المحكم المتقن. والكل صحيح، لأن الآية يصح فيها أكثر من معنى، وهذا من إعجاز القرآن. السماء وما بناها والأرض وما طحاها، أيضا الأرض هي الأرض المعهودة المعلومة، وهي سبع أراضين. ولم يرد في القرآن أن الله قال سبع أراضين إلا في آية واحدة، وهي في قوله تعالى لما ذكر سبع سماوات في آية الطلاق، قال ومن الأرض مثلهن، فدل على أن الأرض سبع من الكتاب، هذا هو دليلها. أما من السنة فكثير. الحاصل أن الأرض هنا أقسم الله بها، وأقسم بخالقها بذاته الشريفة، فمعنى هذا والأرض والذي طحاها، وطحاها هنا معنى سواها ومدها وبسطها كما مر في آيات كثيرة. أو المعنى إذا كانت مصدرية هو الأرض وتسويتها، وفي هذا إشارة إلى أن تسوية الأرض أنها من حكم الله جل وعلا ومن نعمه على هذا الخلق، فلو أنها لم تكن مستوية لما استطاعوا أن يعيشوا عليها، الأرض وما طحاها ونفس وما سواها. النفس تطلق على معاني كثيرة، منها تطلق على الدم في اصطلاح اللغة وأدلة الشرع، تأتي النفس بمعنى الدم، ومنه قول الفقهاء وما لا نفس له سائلة، أي لا دم له سائل. وتأتي بمعنى الروح، يا أيتها النفس المطمئنة. وتأتي بمعنى النفس التي هي الروح والبدن. فهنا يصح أن تكون بمعنى الروح والبدن، فمعنى هذا والنفس، ونفس وما سواها، أي والذي سواها خلقها مستوية على أحسن الهيئات والأشكال. ويصح أن تكون الروح، فهو قسم بالروح التي جعل الله فيها من اللطافة والخفة والقدرة على التحرك من ها هنا وها هنا، وما فيها من المعاني التي تتأثر بالفرح والسرور، باللذة وضدها، وهكذا. فيكون على هذا المعنى ونفس وما سواها، أي أن الله فطرها فطرة مستقيمة، وهي فطرة التوحيد. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فطرة التوحيد لله جل وعلا، والمعرفة به معرفة تقوده إلى توحيده. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يسلمانه، لأن الأصل هو الإسلام لله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل أنه يقول خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. ويصح أن يكون أيضا معنى هذه الآية كل نفس، ليست بني آدم فقط، فيكون إقسام بكل نفس وما سواها. والماء والحرف الموصول هنا، اسم الموصول هنا ماء، كما سبق، إما بمعنى الذي، أي والذي سواها، أو بمعنى وتسويتها على المصدرية. الحاصل أننا نعرف المعنى، وأنه يصح فيها في هذا معاني كثيرة. ونفس وما سواها فألهمها، أي ألهم هذه النفس، الضمير يعود إلى النفس، ألهمها فجورها وتقواها. معنى ألهمها أي بين لها وعرفها وأوضح لها على ألسنة رسله عليهم السلام طريق الفجور وطريق الشر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. فهذا واضح للجميع أن الله سبحانه وتعالى في كتبه وعلى ألسنة رسله بين طريق الخير وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، وطريق الشر الذي يقود إلى الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا يحتمل أن يكون ألهمها بمعنى هداية التوفيق والسداد، فشاء الله لأنفس من المخلوقات أن يوفقها ويسددها إلى طريق الخير، وشاء بقدرته الكونية لا الشرعية أن يخذل أقواما فيصيرون إلى طريق الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل أهل الشقاوة. حينما سئل فيما نعمل ونكدح، أفي شيء في المستقبل أم شيء قد قضي؟ قال فيما قد قضي. قال ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فكذا، وأما أهل الشر فكذا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذه الآية ليست بدليل لمن خالف منهج الحق كأهل لأهل القدرية الذين نفوا القدر كلية، قالوا إنما يحصل في من المخلوقات أنه ليس بمقدور لله، حاشا الله سبحانه وتعالى عن ذلك وسبحانه وتعالى عما يقولون. وأيضا أهل الباطل وهم الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على عمله، كقول قائلهم أو كما في قول الشاعر رادا عليهم أو مبينا حال قولهم: ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. حكي أن عمرو بن عبيد جاء رجل أعرابي على الفطرة، قال له: إنني سرقت مني حمارا، سرقت مني حمار، فقال: فأريد أن تدعو الله أن يردها عليه. قال عمر: اللهم إن الحمار سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم فرددها. قال له الأعرابي: بئس ما قلت وما أخبث ما قلت، إذا سرقت بدون إرادته فقد يريد ردها ولا يحصل. هذا أعرابي على فطرته رد على شيخ من مشايخ الذين أهل الضلالة الذين خرجوا عن منهج الحق. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير المخلوقات قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتب أول ما خلق القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. لهذا للقدر 4 مراتب: أن الله سبحانه الأولى أن الله علم ما كان وما لم يكن وما سيكون، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه أزلا سبحانه وتعالى. ثم الدرجة الثانية، المرتبة الثانية، الكتابة، أن الله سبحانه كتب كل شيء مما قدره في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، أن كل شيء يقع فبمشيئة الله جل وعلا الكونية القدرية، حتى ما يعمله العباد. ولهذا قال: والله خلقكم وما تعملون. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله جل وعلا خلق كل شيء. ولكل مرتبة آيات كثيرة تدلك على أن من اتبع منهج الكتاب والسنة فإنه يسير إلى الطريق الصحيح، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. الفلاح هو الفوز بالظفر، والنجاة الفوز بالظفر والمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن هو المفلح؟ أفلح من زكاها، زكى هذه النفس، طهرها ونقاها من الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر والشرك الأصغر ووسائل الشرك ومن البدع قليلها وكثيرها، طهرها من أيضا من رجس الأعمال الفاسدة من المعاصي والسيئات. بهذا تحصل الزكاة الكاملة والطهارة التامة. قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها، خاب خسر، ودساها من دسسها أي أخفاها، تقول: دسست كذا في الرمل أو في التراب إذا أخفيته. ومنه ما يسمى عند الناس بالدسوس الشراب، لأنه يخفي الرجل أو القدم في هذا اللباس. معنى هذا قد خاب من دس هذه النفس، أي أخفاها وأخملها في رذائل الرجس، رذائل الشرك، رذائل المعاصي. ولهذا تجد الذي يتجه إلى المخلوق ليصرف له شيئا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله، قد أخفى نفسه في الرذائل. وهكذا تجد الذي يرتكب المعاصي والسيئات قد أخفى نفسه في رذائل المعاصي والسيئات، ولم يرفع نفسه إلى الأمور العالية من الطاعات والتقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. ثمود هم قوم صالح، وكلنا يعرف ما قص الله من قصصهم. كذبت ثمود بطغواها، الباء هنا بسببية، بطغواها أي بسبب طغيانها ومجاوزتها في الحد من التكذيب وعصيان الله جل وعلا ورسوله عليه السلام. أو أيضا كذبت ثمود بطغواها، الطغوى أيضا يصح أن تطلق على العذاب، فكذب هؤلاء الأقوام بعذابهم الذين وعدهم رسولهم إنهم لم يتوبوا ويرجعوا عما هم عليه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث، حال أي وقت انبعث أي انتدب خرج، إذ انبعث أشقاها، الأشقى وهو رجل كان عزيز في قومه شريف، فاستغلوا عزته وشرفه وكرامته فيما بينهم، قالوا هذا هو الذي الشريف الذي يمكن له أن يقتل ويعقر هذه الناقة ولا يصيبه شيء لشرفه وكرمه وعزته، لأنهم انحطت أنظارهم على الأمور المادية الدنيوية. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، منصوب على التحذير، احذروا ناقة الله التي طلبتموها آية للإيمان ولم تؤمنوا، فاحذروا ناقة الله أن تعقروها، واحذروا سقياها اليوم الذي قال لكم الله على ما أوحى الله لي لكم شرب يوم ولها شرب يوم معلوم، ما كان منهم إلا التكذيب والجحود. فقال الله كذبوه فعقروها، العقر هو أن تعقر أحدى قوائم الإبل والبقر، ثم أطلق في اللغة على القتل والإهلاك، فمعنى عقروها أي قتلوها. فإنما الذي قتلها هو رجل واحد، ولكن الله قال فعقروها نسب الفعل إليهم جميعا، لأن الراضي بالفعل كالذي فعل، الراضي بالفعل كالمباشر. فعقروها فدمدم عليهم، دمدم أي أطبق عليهم، من دمدمة الأرض ومن دمدم القبر أي إذا سواه ترابا، دمدم عليهم أي استأصلهم بهذا العذاب الذي أوضحه الله في آيات كثيرة. دمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي ليس لم يظلمهم وإنما بسبب ذنبهم فسواها، أن هذا العذاب سواه بين غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، فهو عذاب مستو فيه الكل، لأن هذا عقر وكذب وهؤلاء رضوا، فالكل في العذاب سواء. ومن هذا أخذ أهل العلم أن الراضي بالفعل كالفاعل. ولهذا حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا قال ويل للعرب، إلى أن قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فالحاصل أن الراضي بالفعل السيء ولم ينكره بدرجات الإنكار الثلاثة حسب استطاعته فهو في الإثم كالفاعل، فسواها ولا يخاف عقباها. الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون، فهو لا يخاف عاقبة هذا العمل ولا تبعه هذا العمل. ليس كالملوك الدنيا حينما يذنب شخص ذنبا فهم يرون هل هذا العذاب لمصلحتهم هل سيتولد على أذاب هذا الشخص مفاسد أخرى؟ لا، الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فلا يخاف عقباها إلا يخاف تبعة هذا العمل.